ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ويقول تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وصلى الله على محمد. انتهى الوجه الأول.